أسمع كده كم حد كده يجاوب. يلا، ما معنى الحياة الزوجية؟ ترابط. أحسنتي أحسنتي، رباط مقدس. ماشي جميل. ها، سكن. جميل. مصير مشترك. جميل. نفاق غليظ. جميل. مودة ومحبة واحترام. جميل. ومشاركة. جميل جميل. مودة ورحمة. أحسنتم. مين تاني؟ ها، هل من إضافة؟ احتواء. أحسنتم أحسنتم، ممتاز. تأسيس أولاد صالحين، يعني يعني أولاد يبقى جواز فاشل يعني، بس هي جزئية، هي هدف من ضمن أهداف الزواج. تفاهم. ها، تأسيس بيت صالح. نعم أحسنتي. ناخد كمان كام استجابة كده. دع، تمام ممتاز. تعالوا كده هسأل سؤال تاني، ويمكن ده اللي هيشرح لنا من غير ما نقول يعني ايه حياة زوجية. الصوت ماشي، الصوت بيقطع. لا تمام، هو بس لما بتيجي الشاشة بتغير، بس بتلاقي الصوت. ربنا يحفظ يا رب، ربنا يحفظ يا رب أحبابنا في سوريا. وتعالوا نعيش مع الناس اللي في سوريا ونقول لو أنا طفل كنت في بيت مستقر، والبيت ده في كل احتياجاتي، وفقدت هذا البيت هدم علي وهجرت، يعني حصل تهجير من سوريا إلى أي بلد بقى، ادوني إحساس هذا الطفل فقد إيه؟ فقد إيه في بيته؟ إيه اللي كان بيحصل عليه في بيته وفقده فجأة بالتهجير واللي حصل؟ يلا، فقد الأمان. أحسنت. واحد، الأمان. الاستقرار. أحسنت. الاحتواء. أحسنت. ماذا أيضا؟ أمان، استقرار، احتواء. إيه اللي هيلاقيه في بيته؟ استقرار. ها، الحب، السند، صحيح، أب وأم بيسندوهم. أنا بضبط والله يا سيدي التشويش ده. ها، إيه كمان؟ الدفى، محدش أضاف الدفى، أضيف الأسرة مع بعضها. لا أنا عايزة أعرف كل شيء دي تحتها إيه؟ قلته تمام. البيئة، ممتاز. السكينة، أحسنتم. الإحساس بذاته كمان جميل. إيه كمان؟ ها، إحنا استقرار، دفع. لا ما تقوليش الناس، اديني الثقة. تمام ممتاز، هينقصوا الاستقرار والإحساس بالذات والثقة. أنا مش عارفة التشويش بالنسبة لي تمام، تمام، وبيديني ريبورت انه تمام. حد تاني لسه في تشويش عنده؟ طب معلش قولي كده الصوت قبل ما نكمل. الصوت ايوه. طيب ثواني اهو دخلوا تاني. راح الرحيم كده الصوت عالي لكن في تشويش. طب ما تقولوا كده كده لسه فيه. ها، خد كلام عشان اثبت. يعني ايه برضه يشوش كده؟ نعم دي يعني وحش. لا

هو عقد اجتماعي ما بين شخصين وما بين عائلتين وما بين أسرتين من أجل تحقيق هدف، سواء بقى الهدف بتاعنا ده إعمار بيت مسلم، الهدف بتاعنا ده يكون عندنا أبناء، الهدف بتاعنا ده يكون عندنا استقرار نفسي واستقرار مادي، الهدف بتاعنا ده يكون عندنا حب وتآلف. كل واحد بيحط هدفه، في ناس بتحط هدف ده راجل ما شاء الله مؤسسة وتزوج مؤسسة فبقوا عندهم مؤسسة كبرى، مش مشاكل، هي دي وجهة نظرهم وده هدفهم، شطارتهم بس ان هم يحافظوا على الهدف ده ويحققوه ويفضلوا بينموا في الهدف ده. كل واحد فينا له هدف، انا اختلف عن هدف حضرتك وحضرتك اختلف عن هدف الاخرى وهكذا وهكذا وهكذا. وان كان الهدف الاسمى طبعا اللي ما فيش خلاف فيه اللي هو بناء بيت مسلم، يعني يباهي الله سبحانه وتعالى بنا في الملأ الأعلى ونكثر عدد المسلمين في الأرض وفي السماء، يعني ده هدف نسميه هدف أسمى وهدف أكبر أو غاية عظمى. لكن أنا بتكلم عن الأهداف الشخصية، أنا كنت أتمنى أتجوز حد بيحبه وبيحبني مثلا، يعني طبعا بعد الجواز مش قبل الجواز، كنت أتمنى أتجوز حد مثلا برستيج معين، أنا بتكلم بضرب أمثلة، أنا كنت أتمنى أن أنا أشوف حد في مستوى اجتماعي متوافق. كل واحد له هدفه الآخر غير طبعا هدف الأسمى، ده من حقه. شطارتنا أن احنا نبقى عارفين الهدف بتاعنا، الهدف الشخصي مش الهدف العام السامي، هدفك الشخصي. عارفين ليه أنا بقول الهدف الشخصي؟ لأنك لو عارف هدفك هتذللي لنفسك صعاب كتير. زي إيه؟ واحدة كان هدفها انها تحب وتتحب جوزها، يعني ان تعيش حياة فيها حب، طب لقت ان جوزها مش بيحبها هتعمل ايه؟ تفشل؟ توقف؟ لا، تحقق هدفها انها تصبر تحتسب وتجيب كل السبل والوسائل انها توصل لقلبه. جلد نمط هدفها ده. واحدة تانية هدفها انه لا نجيب اولاد الله مبارك ويبقى الولاد والتربية، يبقى حضرتك شوفي ازاي تجيب الاولاد وتربوا الاب ده يكون معاكي وتبقوا مع بعض في نفس الخط بتاع التربيه، مش اللي انت بتبنيه هو بيهده او اللي هو بيبنيه انت بتهديه. يعني ايه نعم ولا محبه؟ انا ما فهمتش نعم ولا، ما فهمتش الجمله بس ماشي عديها يعني. طيب ده اول حاجه عندنا خالص في تعريف الحياه الزوجيه. السؤال اللي بعد كده، ليه بنتجوز؟ ايه هدفنا بقى؟ حد يدينا الهدف الحلو اللي احنا بنشتغل عليه. انا طبعا غششتكم وقلت الاهداف، بس حد يعني ماشي حبيبتي تسفعلي معانا ماشي على راسي. طيب حد يقول؟ ها مين يقول هدفك انت الشخصي؟ لا انا مش عايز اسمع الجملة دي، مش عايز اسمع الجملة دي خالص. حلوة قوي، حد قال السعادة، أحسنتي. وإن كانت الرضا أعلى من السعادة، لا سعادة في الدنيا والرضا أشمل وأعم يا بنيتي. عفاف النفس، أحسنتي، كلام جميل صح. أنا واحد عايز أعف نفسي وأعف زوجي، ده رائع، ده يعني هدف جميل جدا. الرضا أحسنتي حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب. الحب في الحلال جميل قوي، جملة الحب في الحلال، الشعور بالحب حلو. حد يشاركني كل حاجة، محبش الوحدة، ماشي ربنا ما يكتبش عليك وحدة أبدا. الإحساس بالإحتواء، يعني متجوز عشان حد محتويكي، طيب ما تلاقي أبوك وأمك كانوا محتويني قبل كده، جميل ماشي هدف ماشي. ها حد يقول هدف تاني؟ انتوا بنات زي العسل اللهم بارك. ألبس جديد والله يا عسل. دي جديدة دي. حد كان قال لي من ضمن أهداف إن أنا أسيب بيت بابا وماما، بقى زهقت بقى أنا كبرت وعايزة أسيب. واحدة قالت أنا عايزة أعيش حياة مستقلة. ده فعلا. أنا أذكر أخت فاضلة يعني كانت تزوجت وانفصلت وعاشت فترة بعد الانفصال بدون زواج، بعدين ربنا سبحانه وتعالى رزقها الزوج الصالح. مش عايزة أقول لكم إن هي كانت بتعمل قبل ما تزوج الزوج الثاني ده، لما تزوجته سابت كل حاجة. فقلت لها يا بنتي ليه؟ قالت لي لا انا مصدقت يكون عندي بيت ومقفول عليا واطبخ واقعد، دي مملكه في حد ذاتها. انا كنت بتعجب وهي بتقولها والله. بصوا هي بتحكي على السعاده والرضا بمجرد انها تعمل لزوجها كوبايه القهوه، تصحى الصبح تشرب قهوتها وتقعد كده مش عايزه حاجه من الدنيا،

الوقت اعمل ايه وامتى بتتاخر؟ استقبليني كويس، استقبليني كويس، واساليني بعد ما اتعشى واشرب كوبايه الشاي ومش عارفه ايه والحاجات دي. ايه اللي اخرك يا حبيبي؟ وهقول لك محمد اخرني مثلا، وساعتها لا حبيبي انا قلقت عليك، اقول لك طب مش عارف. طبعا الكلام ده كلام نظري 100%، وكلامي لما الواحد انا لما سمعت منه مش عايز اقول لكم ضغط عيله اساسا، ولكن فعليا ده اللي حصل. والله العظيم يا بنات حطيت هدفي قدامي، هو الهدف ان انا اقعد معاه الساعتين واحنا مبسوطين ومرتاحين من غير خناق. مشكله انه اتاخر، حطي نفسك بقى في الثلاجه، استقبلي استقبال حلو، بمثل في الأول، بعد كده أتقنت التمثيل، بعد كده أصبح التمثيل عادة. إن لم تبكوا بالقرآن فلتتباكوا، أنت مثلي البكاء لغاية ما يجيلك في قلبك الخشوع. ده اللي حصل، عقلي صدق الكلام اللي أنا بقوله ده، وكنت فعلا بقى. إيه بقى اللي حصل؟ بنقعد قاعدة حلوة ومرتاحين ومبسوطين مع بعض وننام كويس، خلاص المشكلة خلصت، ويعتذر لك ويبوس راسك ويطيب خاطرك إنه متأخر، انتهى. من ضمن الأساسيات اللي احنا بنقولها في موضوع الأمانة العدوانية السلبية، هو عصب عليكي، عصبت انت زيادة عليه أو على نفسك أو على الأولاد، بتحصل بقى بشكل رهيب. يعني يا إما أنا أعمل عدوانية على نفسي فتبقى سلبية، أو عدوانية على أولادي فتبقى إيجابية. يعني تنرفز وانت مش عارفة ايه وست مهملة، تدخلي على أولادك بقى انتوا اللي خليتوا انتوا انتوا انتوا انتوا انتوا، أو تقعدي بقى مع نفسك بقى تأنيب نفسك التأنيب الكبير لغاية ما الدنيا تبقى فيها مشكلة. ثواني كده أقرأ بس الشات وأكمل معي. طيب تمام. طيب يعني إيه لا إكراه في الحب؟ الحب ما يجيش بالعافية، يعني ما ينفعش أكله بالعافية، ولا ينفع أنا أكل طفل بالعافية. لو جبت طفل عندك وبدأت تتأكدي بالعافية بالعافية بالعافية بالعافية إلا طب ارجع، وده الحب كمان ما ينفعش أدخل معاه كل حاجة بالإكراه. حتى قبل ماما وتقعد مع أخواتي بالإكراه، هتقعد معايا بالإكراه. الإكراه يعني إيه؟ يعني إحنا لينا يوم الجمعة، ده اليوم الجمعة ده بتاعي، وابتدي أحسسه إن أنت في قفص مربوط من اليمين والشمال ولازم تدخل ده، وقفص الزوجية مش عش حتى عشان يطير فيه، لا قفص مقفول عليك، مقفول بالبيبان بتاعته. فبالتالي انا اول حاجه هعملها لما الاقي القفص اللي قدامي اهرب من القفص بسرعه، اهرب اهرب. يعني مش فعلا مش هستحمل ان انا اقعد في القفص ده ابدا. ما حدش بيحب غصب عنه، صح صح، ما حدش بيجي فعلا. لكن في ستات كتير للاسف بتعمل ده، وفي رجاله كمان بيغصبوا عليهم، بيغصب عليها في وقت تقعدوا معاه، بيغصب عليها في علاقة، بيغصب عليها في إنها تنزل لأمه، بيغصب عليها. وهي نفس الفكرة، يعني الطرفين. لا في ناس بتجري على الحب، ويمكن الحتة دي عندي اكتبوا بقى الاستراتيجية دي اللي بحبها قوي، استراتيجية الزبادي. استراتيجية الزبادي دي من أحلى الاستراتيجيات الزوجية اللي أنا بتعامل بيها، وفعلا جايبة نتيجة رهيبة. ليه إيه بقى استراتيجية الزبادي الحلوة دي؟ بتقول إيه؟ الصوت اهو شغال حلو اهو. نعمل ايه بقى؟ اخرج بدخل تاني. شغال يا حبايبي، شغال، ربنا يصلح حالكم. طيب الاستراتيجيه بتاعت الزبادي دي، لما باكل ابني، انا ابني عنده 6 شهور ولسه بدأ ياكل زبادي، هجيب علبه الزبادي كلها واكلها له؟ ينفع علبه الزبادي تك كده كلها ورحتي مأكلها له؟ لا طبعا، ده هيجي له معلش يعني مشكلة معوية حادة. امال بعمل ايه؟ اكلته معلقة اتنين، راح تففها، مش عايز يا ماما، مش عايز، هتقومي واسكاب من رجليه وايديه ودب مأكلها بالعافية؟ لا طبعا مش هاكله، ولو عملتي كده هيكره الزبادي تماما. امال بنعمل ايه؟ بنأكل المعلقتين، او بنسميها كده بالبلدي كده بنطعمهم له، يعني بنحط له يدوق طعمها، وبعدين اسيبهم واكله حاجات تانية، وارجع كمان يومين احط ايه معلقتين تانيين، وارجع كمان يومين احط معلقتين تالتين كده. انا دخلت الزبادي بشكل غير مباشر لي، وتلاقي في اخر الاسبوع ولا اخر الشهر علبه الزبادي كلها تاكل، صح؟ هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نعمله، احط حتتين بهارات الحب موجوده. حسيت برفض، لا ما اقولش لا. انا حطيت رجول ميك اب، واول ما شافني قال لي ايه القرف ده، انا ما بحبش الرجول الميك اب، انا عايزك طبيعيه. مش هحط ميك اب تاني. لبست شورت وحاجه حمالات، قال لي ايه ده، انا مش واخد على الكلام ده، انا ما بشوفش كده، ما تلبسيش الكلام ده. خلاص مش هلبس تاني. هبله هبله، دي هبله اللي بتقول كده واللي بتعمل كده. لازم تجربي وتجربي وتجربي وتجربي وتجربي. يعني احكي لكم على تجربه زواج، يعني اخ ملتزم ربنا يحفظه يا رب، كان حلم حياته لما يتزوج يلاقي مراته لابسه بنطلون جينز ستريتش، اللي هو كان مفتن بالبناطيل الجينز. فاول ما العروسه تزوجت عندها بقى لانجلي قصير وطويل وجوبات سكرت وتوبات ومش عارفه ايه وحاجات. لا بص يا بنت الناس، انا مش عايزك الا تلبسي لي جينز سكيني وبس، بناطيل جينز وبس. اكيد عروسه عندها ثلاث اربع بناطيل جينز بس مش اكتر. عملت ايه الغلبانه دي اللي صدقته؟ راحت عامله ايه؟ كان بيقول لها نامي كمان بالجينز. راحت بايعه هدومها الجوبات القصيره والتوبات واللي مش عارفه ايه، وجابت مكانهم بقى جينز، لا شورت، لا برمودا، لا لا لا كده. المهم ايه، ركزت في الجينز بشكل. قعد شهر اتنين تلاته مستمتع قوي بالجينز اللي عامل له كده يعني ايه في دماغه. بعد تلات شهور قال لها يا بنت الناس، هو انت مش ست زي بقيه الستات؟ فين الجيبات وفين البلوزات وفين القمصان وفين وفين؟ لا اله الا الله يا ابن الذين امنوا، انا عملت ده عشانك. ما تصدقيش راجل لما يقول لك لا، ما تصدقيش راجل لما يقول لك ما بحبش ده. لا يا حبيبتي، غيري، اعملي استراتيجيه الزبادي، وريله واسحبي، وريله واسحبي، وريله واسحبي، لغايه ما عاد الرؤيه مره واثنين وثلاثه. والتعود وألفة الشيء يخلي الشيء ده مسلم بيه كأنه موجود. عشان كده الحق استراتيجية الكايزن اللي بنسميها، الصغير يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكون لي كورة كبيرة. احنا بدل ما بنكون كورة سلبية، لا هنكون كورة إيجابية. يبقى ثلاثة لا إكراها في الحب. ندخل على أربعة بقى، مهم عندنا أربعة دي بتقول لنا إيه بقى؟ تقبل الذات. يا نهار أبيض، إيه الكلمة دي لوحدها محاضرة محاضرة. لما أقول أقبلك كما أنت دي لوحدها محاضرة. لا يا بس هو ماليش كتب دلوقتي، خلينا بس نكمل. بس يعني إيه أقبلك كما أنت؟ يعني ما حدش بياخد حد عشان يغيره أبدا، ده هبل. اللي تقول لي انا بتجوزه وهو شارب بيشرب سجاير عشان بعد ما يتجوز يتوب الى الله ويسيب السجاير، انت هبله يا امي، مش بيحصل كده الا لو هو خد القرار. التغيير يكون من الداخل ليس من الخارج، وطول ما انت خارج يبقى معلش انت تغيير مؤقت. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، من جواهم، من ادراكهم، من ارادتهم، مش من بره. بابا بيزعق البسي حجاب، هي مش مقتنعه بالحجاب، بابا اختفى سافر غيرت الحجاب، لانه كان تغيير خارجي مش من داخلها. دي حته خطيره جدا جدا جدا. فتقبلوا ازواجكم كما هو. بيشخر، اهلا وسهلا. عصبي، اهلا وسهلا. ريحه رجليه مش حلوه، اهلا وسهلا. عنده امه رقم واحد في حياته، اهلا وسهلا. اقبلها كما هي، هذه أشياء لا تتغير. فبعمل إيه؟ أتكيف معاها بما يرضيني وبما يحدث التوازن ما بيني وما بينه. يبقى أهم حتة في رقم أربعة في أسس السعادة، أقبل الطرف الآخر. ومش بس الطرف الآخر، اقبلي نفسك. تخينة حلوة وزي القمر، رفيعة زي الفل، سمرة جميلة، شعرك مجعد، مفيش أحلى من كده. طول ما انت ما عندكيش الثقه في نفسك، ما عندكيش التقبل لذاتك، انت بتعكسي ده على اللي قدامك. بتيجي اخت كده، مش عايزه اشتم والله، اخت كده عسوله كده ولذيذه وفاهمه، اول ما بتبدا تولد وبطنها وجسمها يتغير، بيحصل بقى في حبه كيرفات كده على حبه سيلوليت كده على حبه كده، يعني حاجات كده لذيذه انتوا عارفينها. بتبدا تبص تقول له هو انا تخنت؟ طب بصي كده الحته دي تخنت، طب بص الاسترتش مارك ده يا حبيبتي انت بتوري له ايه؟ لا والله العظيم ما شايف الكلام ده، انت اللي بتلفتي نظره للحته دي. حتى في العلاقات الحميميه عندنا مبدا الرجل عنده العين في الاول، بعد كده الدنيا لو غيرنا الست دي وجبنا حد تاني في لحظه الاكشن رش معاهم، افتح النور حتى لو عندك كرش او تخينه ما يهمكيش. طول ما ثقتك بنفسك واضحه في سلوكك، انا اسفه في الكلمه بس ليلى عيني زمان كالدرفيل، الرجاله بتجري تدور عليها وتبص عليها، هام شاهين دبه الدبب بص عليها، هيات تخينه، انا عذرا ان انا بقول ممثلين ان هم دول النماذج اللي كانت قدامنا في الشاشات واللي الشباب بيشوفوهم، ورغم كده كان في رغم دفنهم دول بيشوفوهم امارات. طب يعني هي ليلى علوي ده احلى منك في ايه؟ ولا حاجه، عندها نفس اللي عندك من المقومات، وتخينه كانت تخينه في شله حاجه دبه الدبب، لكن عندها ثقه بنفسها، عارفه ازاي تلبس، عارفه ازاي تتحرك، عارفه ازاي تتكلم، عارفه ازاي تظهر نفسها، فتقبلت نفسها حتى لما خست، هي قبلت نفسها. فلما تخسي ما تخسيش عشان زوج، لا خسي عشان صحتك، خسي عشان نفسك، خسي عشان شكلك لنفسك لمرايتك مش لمرايه حد تاني، تعمليش حاجه عشان حد، تعملي الصح عشان نفسك، دي مهمه جدا. احسن دي اهم شيء، الثقه بالنفس المستمده من ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، واهم من الثقه بالنفس حته تقبلنا لذاتنا، انا متقبله شكلي، ده لازم لازم تكوني ده مصفيه نفسك معاه، متقبله لذاتي، متقبله شكلي، متقبله طريقه كلماتي، متقبله لكنتي، متقبله نظامي في البيت، احسن منه مفيش مشكله، التحسين شيء جميل، التنميه شيء رائع، لكن انا متقبله الوضع وعارفه انا عندي ايه وبحسن منه وبحسن من الاداء، احسنته. المهمه لا تضع مفتاح سعادتك في جيب غيرك، ما تستنيش هو اللي قالت لي يدعمني وينجحني، ما تستنيش حد ينجحك، هو سبب من الاسباب المساعده لك، لو ما عندكيش انت الاراده سلام عليكم، وعليكم السلام، مش بنكمل. مفتاح سعادتك الحقيقي في جيبك، في ايدك، كل معاكي. ولو احنا بصدق اخت ربنا يبارك لها فاضله منزله بوست قريب بالمعنى ده، شافت احد الاخوات اللهم بارك لها وعزها يا رب من المدربات المحترفات اللي ما شاء الله ما شاء الله، وكان يعني شايفه صيت، فبتكلمني وهي بتبكي، انا ليا نفس الطموح بتاعها، وانا كان نفسي اكون كذا واكون كذا واكون كذا واكون كذا، انا تزوجت ولادي وبيتي ودفنوني وزوجي دفنت ودفنت، ما عدتش حاجه غير حته زوجه وام. يا الله دي نعمة، الشخصية اللي انت بتتكلمي فيها دي محرومة من النعمة دي، والله الأزواج نعمة، الأولاد نعمة، لو أخذت منكم ما استمتعتم بحياتكم، تخيلوا هي واحدة فاضية فبتشغل وقت فراغها، قبل ما بترجع بيتها الساعة 5 تعمل أكلة حلوة، ممكن تبقى بره الساعة 1 و2 بالليل لأن مش عايزة ترجع البيت، لكن انت بفضل الله سبحانه وتعالى عندك بيت وعندك استقرار، عندك سند يوم ما تحتاجي له، وعندك وعندك وعندك ابناء ربنا يحفظهم، وعندك رساله ساميه اياكي تستقلي بيها. تحديك الاكبر ازاي تنجحي مشروعك، فعلا زواجي مشروع حياتي، ده مش اولادي مشروع حياتي، لا زواجي مشروع حياتي، مشروعك الاكبر اللي لازم تنجحيه، مؤسستك العظمى اللي لازم تنجحيها هي جوازك، هي بيتك، استقرارك، ما تسمحيش تتهزي لأي سبب من الأسباب. لو بيتي وزوجي وأولادي ولا دراستي وشغلي، لا بيتي وزوجي وأولادي، هتيجي الدراسة. في 2011 أخدت مركز تاني في اعتماد دكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه في CFPT3، وكان ليا منحة لأن بفضل الله كنت جايبة 98.5، كان لي أخدت المنحة وجات لي بعدها منحة وكنت هسافر تونس مع الفريق. كان زوجي قال لي لا مفيش سفر، بيتك واولادك خلصت. فبتتخيلوا المفروض اعمل ايه؟ ما هو مش عايز نكبر، ما هو مش عايز يبقى عندي طموح، ما هو لو انا بدات انجح فهو بدا يشوف نجاحي فمش عايز نجاحي ده، وبلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا هبل الستات. حصلش، حاضر، قوامه، السمع، الطاعة،

إنسان صعب علي، عاطفي قوي، فأنا كنت عايزة حد عاطفي إلى آخر ذلك. لازم تكوني عارفة الكلام ده. تعالوا نقول النهاردة كأننا النهاردة بنختار نفس الاختيارات دي. لو أنا جيت قلت لك دلوقتي هتسكني مع بيت حماتك، هتوافقي؟ تعالوا نجاوب على الأسئلة دي. رقم واحد، لو قلت لك هتسكني في بيت حماتك هتوافقي؟ طبعا ليس عليها خلاف. نكمل. طيب لو هتسكني في بيت حماتك هتوافقي؟ لا، اللي بتحط شرط انه يكون ملتزم وفقط، عذرا، اخطأت. سيدنا عمر بن الخطاب ملتزم، سيدنا ابو بكر الصديق ملتزم، سيدنا علي ملتزم، وسيدنا عثمان ملتزم، والاربعه مختلفون. حزم ابو بكر في مواقف، ولين ابو بكر طول الطريق. حزم سيدنا عمر في مواقف كثيره، ولينه بعض الاوقات. لين سيدنا علي وحبه لستنا فاطمه ولزوجاته. شخصيه سيدنا عثمان الحيية. اربعه مختلفين، مع ان الاربعه فيهم دين والتزام. فما تقوليش انا بحط الالتزام والدين بس، لا، غلطانه. عرض عليا قبل كده دكتوره وقالت لي انا هاخد واحد صاحب دين فقط، وللأسف عشان هي دكتورة في بلد أرياف وما فيش حد متقدم لها بنفس المستوى الاجتماعي والثقافي، أخذت يعني مهنة أقل كثيرا، يعني معلم قرآن، وكانت اشترطت عليه واحد اثنين ثلاثة عشان تتحرك وتروح مجال دعوة وكلام من ده. للأسف الحمد لله رب العالمين، عفوا. للأسف بعد ما تسوقت تفكيره مش مقتنع، بتقولي تفكيره منخفض جدا عني، فهمه اقل مني كتير. انا مش بمجد في الدكاتره، انا بقول ده نمط ونمط. هي فكرت بس في حته الالتزام، هو ملتزم. طب هو ملتزم لما قالت له انا هروح ادي دروس ومساجد هنوافق؟ قال لا لا، وبقى الخلاف دلوقتي، لا مش هتدي دروس ومساجد. اذا مش هو المقياس الوحيد الاوحد، هو الاساس اللي ببني عليه. يعني فاسفر بذات الدين طربت يداك. هو ذات الدين يمنع ان انا اخد ذات الدين غنية؟ يمنع ان انا اخد ذات الدين جميلة؟ يمنع ان انا اخد ذات الدين وعندها عائلة؟ يمنع ان انا اخد ذات الدين ولها مركز وطموح؟ منعش، من قال يمنع؟ لكن ده الاصل، نحط بعديه اي حاجة تانية. والله بعد الجواز ربنا يهدينا يا رب ويهدينا احنا كمان. طيب احنا كده حددنا الاربع خرائط احنا بنتكلم بيهم، اللي بنسميها خريطة العقل. اخر واحدة في خريطة العقل وهي بنسميها من. مين اللي هياخد القرار في البيت؟ انا، هو، امه، ابوه، ابويا، رأي متشارك. متى اكون صاحبة قرار؟ قرار مهم قوي قوي، وانا بحط ده مين صاحب القرار في البيت. ولمعلوماتكم الجميلة كده، الرجل، أي راجل حتى لو شخصيته مهزوزة، يحب أن يستشعر أنه صاحب القرار. نقول كده حتى كده قصة كده شهيرة قوي بتاعت الأمير والأميرة، اسمعوا بقى القصة الحلوة دي وركزوا فيها قوي. يحكى أن هنالك أمير يجوب البلاد، وفي أحد سفرياته أو أسفاره سمع صوتا من بعيد يصرخ وينادي أنقذوني أنقذوني. فنظر الأمير ووجد هنالك أميرة وتنين يريد أن يقتحم القلعة. أمسك الأمير بالسيف وقطع رأس التنين. فرحت الأميرة بالأمير، وفرحت القرية بالأمير، وأحضروا الأمير وأحضروا له هدية وأقاموا له احتفالا كبيرا. شعر الأمير بزهو كبير وبسعادة حارمة. تزوج الأمير الأميرة، وسافر الأمير ليكمل رحلاته. وفي أحد أيام عودته سمع الأميرة تصرخ أنقذوني أنقذوني، وإذا بتنين آخر يأتي ليقتحم القلعة. بادر الأمير ليمسك بالسيف ويقتل التنين، لكن الأميرة قالت له من الشباك وحذفت له

حتى التكافؤ في السن حقيقة يعني لو بنتكلم في 20 سنة فرق، لا حضرتك هو عاش حاجات انت ما عشتهاش، فهيبصلك دايما على انك اقل منه فهما، اقل منه ادراكا، اقل منه من المشكلة، فبالتالي مش هيديك الفرصة، مش هتكوني صاحبة قرار ولا واحد في المليون حتى في تربية ابنائي. طب لو هما الاثنين نفس السن، العكس بقى، الستة هتبص، في ناس بتتجوز واحد قد بابا للأسف الشديد. طيب ما فيش حاجة اسمها المفروض أقل فرق وأكبر فرق، أنا هقول لحضراتكم مميزات كل حاجة والتانية. يعني أنا كأمل أرجح، يعني من دراساتي مش كأمل شخصيا، أرجح من 5 سنين ل8 سنين، أنا بشوف ده السن المثالي، مثالي العلاقة الزوجية. 8 سنين هو خط تجارب بحيث إن هي تشوفه يعني صاحب تجارب وخبرة، وفي نفس الوقت مش بعيد عن الجيل بتاعها، 5 سنين قريب جدا من الجيل بتاعها، يعني عايش الجيل، شايف الحاجة اللي موجودة، طموحاتهم قريبين من بعض. لكن لما بناخد 2 سنين وقد بعض، بتبقى المشكلة إن عقل المرأة أكثر رجاحة من عقل الرجل، وهنا بتحصل الكارثة. هي مش مشكلة عند الراجل بقى دلوقتي قد ما هي، أولا هو يشوفها عنيدة، يشوف رأسها يابس، صاحبة قرار مش عارفة، مش عارف يعدل دماغها زي ما بيقولوا، فعلى طول بيحاول يكسرها ويكسر دماغها. هي العكس، شايفة مش مش مش مال عينها قرارات، لا شايفة ان قراراتها أصوب، وشايفة ان اختياراتها أفضل، وشايفة ما يعتمدش عليه ويتحمل المسؤولية كاملة، لازم أسنده، لازم أقف وراه، لازم أقف معاه، فبتبقى الكوارث من هنا. يا رب حبيبتي يرزق جهاد وكل البنات إن شاء الله. التكافؤ في الإمكانيات المادية وإن كانت نسبية لكن هي فعلا مريحة. ليه بنقول؟ يعني واحدة تعودت إن عندها في بيتها خدم ومرعاة وعندها سائق وعندها وعندها، فمتربية على ليميت معين أو سيستم معين ترفيهي، لو تزوجت أقل منه بكثير بكثير تبقى مشكلة. هي مش عارفة تتعود، وإن اعتادت فترة بترجع تاني. هو متعود على سيستم معين من الرفاهية الكبيرة، تيجي هي لا انت متدلع. يعني في بعض النساء لما بتلاقي زوجها يحط كريمات بشرة، مهتم بشعره، ولا شامبو، لا بلسم، لا حمام كريم، لا ضوافري، لا بشرتي، لا احط زيت خروع قبل ما انام، بتشوف انه ده مش راجل، يعني بيسقط منه بركة رجل، رجل يعني اخشوشينه. هو دي مرحلة من المراحل الترفيه المادي اللي عنده اللي بيهتم بنفسه، هو راجل على فكرة، راجل كويس جدا، لكن هو واحد بيحب يعتدي بنفسه شوية. سيدنا علي يتجمل لاستراء فاطمة ويتزين لها، باب الزينة التطيب والاستحمام الخضاب، يعني كان بيهتم بنفسه. كثير من الصحابة مشهور عنهم انهم بيلبسوا الثياب الشيك والمنمقة والمزركشة، يعني بيبقوا مهتمين بنفسهم طبعا على مقياسهم، هم غير مقياسنا احنا. فالاختلاف المادي هنا هيخليني هو مثلا بيشتري براند مثلا ب 200 300 براند اللي ب 200 جنيه معلش اسف براند ب 800 جنيه وهي اخر حاجه ممكن تشتريها مثلا ب 200 جنيه وشايفه ان ده اقصى سعر ممكن تشتري بيه، فبالتالي هتشوف ان هو مسرف وغير متحمل مسؤوليه، هو هيشوف انها نكديه ورخمه وعايزه تتحكم فيه وتحجم مصاريفه بشكل مقيد، هتبقى هنا مفيش تفاهم. ماشي، ما حدش شايفهم. ماشي، المظهر الخارجي، ايوه بيحصل فيه مشاكل بسبب مظهر خارجي سواء من الراجل او الست. الراجل مش مهتم بشكله، نظافته، ضوافره، لحيته، جزمته، اسف في الكلمه، بيطلع متهرب ومتبهدل، بتعمل مشاكل مع ست. يعني أذكر لو أنا في فترة من فترات أول زواجي، لو زوجي خرج بشيميز أو مش شايفاه مش سمكوي، أنا كان تفكيري كده زمان بقى، إنه لأ الناس هتقول إن مراته مش مهتمية بيه، فلأ أدخل يلبس كويس، ما ينفعش. رأيي أنا في ده إنه لو هو لابس ألوان مش منمقة وكده يبقى زوجته مش مهتمية بيه. طبعا ده كان يعني تشدد من عندي، هو شايف لبسه كده اديله النصيحة، طلعها أو طلعي اللتكم وحطها في الدولاب من غير ما ياخد باله، هو بيشد الشماعة الطقمين على بعض ويريح دماغه. انت اللي عملت نفس القصة. فالمظهر الخارجي كان مهم جدا عند الرجل، وكذلك مهم عند الرجل من ناحية المرأة، يعني الرجل يحب ان المرأة تظهر بمظهر خارجي جيد، مش حتى لو لابسة إزدال، حتى لو لابسة منحفة، حتى لو منتقبة، بلاش الجلافز أو الجوانتي اللي فيه ناخده ونكبر دماغنا، هدومنا مش مكوية. لا، اهتمي بمظهرك بشكل حلو، بشكل حلو. يعني أنا عارفة إن إحنا نخرج تفيلات، أنا مش بتناقش في دي، مش بقول لك حضرتك اخرجي بأي زي ملفت، لكن اخرجي بزي نظيف وريحته نظيفة، ريحته نظيفة يعني مغسول ومكوي، مش عايز أكتر من كده. ده بره. طب جوه مظهرك الخارجي لازم يكون حلو، يدل عليكي، نظر إليكي سر سرت، إذا نظر إليها سرت. أحسنتي جزاكم الله خيرا، أحسنتي جزاكم الله خيرا. طيب، بناء على المشكلات دي هتعمل لنا احنا مشاكل. زي ايه؟ زي ايه؟ زي اللي احنا هنتكلمها في خلافات زوجية ومشاكل كتير احنا هنتعرض لها النهاردة ان شاء الله في الاخر. لكن قبل ما ناخد المشاكل دي محتاجين نعرف ان احنا بنمر في الزواج بخمس مراحل. ركزوا معايا كده، احنا عمالين نشتغل في التقيل اهو. خمس مراحل بنمر بيها في الزواج. المرحلة الأولى، الأولى في الزواج، وهي أول مراحل الحياة الزوجية. بيكتشف الزواج من خلال مشاعر إيجابية، يعني إحنا متفائلين قوي وحياتنا حلوة وسمباتيك وأحبك وبتحبيني وبقى وعمالين يفكروا في المستقبل السعيد، وهنجيب أحمد ومحمد وسوريا وهنعمل معهم مش عارف إيه، ومنتظرين منهم حاجات جميلة جدا جدا جدا، صح؟ لكن في نفس الوقت المشاعر الإيجابية دي ممكن تتحول بسهولة لمشاعر سلبية في المرحلة الثانية. إمتى؟ لما ناخد دي تشكيل الرؤية، طبيعة الراجل وطبيعة الست. هو بينام بالنهار نومه طويل كسول، عايز يفطر فطار تقيل ودسم وهي فطارها خفيف، عصبي على طول رغاية في التليفون وهي بتحبش التليفون خالص، أو العكس على طول، يعني زي ما بيقولوا، زي ما في الست الحنان اللي يتحن إلى أهلها دائما، في الرجل الحنان اللي هو على طول عنده مامته بشكل مبالغ فيه. يعني ما فيش ضرورة ان انت رايح جاي عندها، طالع نزل عندها، قاعد شارب واكل عندها، لا، انت حضرتك اتفطمت وكبرت خلاص وطلعت وبقيت مسؤول. فبتبدأ المشاكل اللي بتبين نقاط القوة في العلاقة ونقاط الضعف في العلاقة. وبداية المرحلة دي احنا بنقترح ان بيكون في عندنا قايمه كده للحاجات الايجابيه والسلبيه اللي بيشوفها كل واحد. يعني لما تيجي واحده تشتكي لي بروح اقول لها كده بالظبط، اعملي خط وقسمي ورقه بالنص، قولي ايجابياتك وسلبياتك، وقولي ايجابياته وسلبياته، وبعدين الورقه الثالثه ايجابياتكم انتوا الاثنين المتفقه والسلبيات الاساسيه لازم تغيروها. فما تبقاش لو حاطين 20 راس سلبيه، لا، هنحط واحده اثنين اللي متفقين مع بعض، اللي هي زي ما بيقول وفق الاولويات، هي دي الضروره الملحه ان انا اغيرها وابدا اغيرها سنه. نتنقل للمرحلة التالتة اللي هي لو كان بقى في طفل، بقى أنا بقى في بقى أم جديدة، ومرحلة خطيرة جدا جدا جدا جدا. عشان كده أنا بقول للست المتزوجة الثلاث سنين لخمس سنين أنت ما تزوجتيش. من سنة لثلاث سنين حضرتك لو ما معكيش أولاد، معك أولاد بنوصل لخمس سنين. ليه خمس سنين؟ بعدين الولاد استقروا وكبروا وبقيت تتعود، لو حتى في طفل تاني او تالت، لكن انت خلاص تعودتي على سيستم وهو تعود على نظام معين، ما بقتش كارثه. هو عايز ينام وانت سهرانه بالبيبي فيطلعي بره، انا عايزه انام، انا عندي شغل، شيلي الولد مني، لا مانيش شايل مسؤوليتك، مسؤوليتك هو انا بس اللي خلفته، لا انت كل الستات بتولد وتخلف وتتحمل مسؤوليه، انت اللي دلوعه. المشاكل اللي احنا طبعا عارفينها، وساعات بتزيد لما الزوج بيغير من ابنه. الزوجة اللي مش ذكية، للأسف مش عايزة أقول غبية، الزوجة اللي مش ذكية، حالة الأمومة للزوج لمنحرة الأمومة للأبناء، فبتهتم بأبنائها بشكل كبير. في رجالة بتغير من أولادها، بيغيروا، محدش، لا بيغيروا حضرتك، بيغيروا جدا من ولادهم في الأول، خاصة لو في أول الجواز. في المرحلة الرابعة التغيرات الكبرى بقى، ولاد بدأت تكبر وبقى في عندها شغل وبقى في عندها حياة جديدة وفي إعالة، والزوج عنده شغل عشان يجيب أعباء ويكفي الولاد، وهي عندها شغل، مشاكل المراهقة بتاعت الولاد والمشاكل بتكبر، وبدأ كل واحد فيهم يبعد عن التاني ويستسلم لهذا الوضع، يستسلم لهذا الوضع. فبقى عندنا خرس زوجي مفيش حوار بيننا غير مشاكل، او ابنك عمل بنتك عملت، نعمل ايه؟ نودي دروس، نجيب دروس، ندفع مصاريف، حاجات دي. المرحله الخامسه وهي احلى مرحله بجد، ويمكن المرحله دي تسبقها مرحله اذا كان الحياه بينهم مرحله، يعني اللي بنقول ما بين الرابعه والخامسه دي بداوا يظبطوا حياتهم سوا ويندمجوا سوا، وتعرف طلبات ويعرف طلباتها، ويبقى في ما بينهم قواسم مشتركه وحوار مشترك. تالي كده حوار مشترك، تالت كده حوار مشترك يومي، يحكي لها وتحكي له، يحكي لها وتحكي له. في الحاله دي بقول لكم مبروك، استلموا الجائزه. الولاد بداوا يطلعوا بره، سواء جامعه او اتخطبت او الزوجين بقت بالنسبه لهم الحياه مختلفه، وساعات بيرجعوا لبعض كانهم ارسال او منفصلين تماما او اصدقاء فقط. بيرجع ليه المرحله الخامسه دي؟ مبنيه على المراحل الاربعه اللي فاتت. لو كانت الاربع مراحل ناجحه مبروك عليكي، خدت الجائزه. لو لا قدر الله المرحله دي اللي فاتها مش ناجح، للاسف للاسف للاسف مش بنوصل لها بشكل كويس. طيب انا هقرا بس تعليقاتكم عشان انا مش عارفه التعليقات وانا بتكلم. صح، ما تحسش في يوم ان هي لسه صغيره وهو حاسس انه عايز يكبر. في للاسف ازواج يعني عشان فرق السن، عدم الاهتمام بالعلاقه بشكل، لما تيجي الزوجه تطلب حتى العلاقه يقول لها احنا عندنا اولاد خلاص احنا كبرنا، او الزوجه نفسها بتقول للاسف، وتبقى هبله قوي لو قالت الجمله دي، بسمعها من الستات للاسف. صحيح اللي بتقوليه ده صحيح. طيب نكمل كده اخواتنا. بيغيروا بيغيروا فعلا فعلا. انا فاكره يعني اكتر من زوج كان بيقول انا يعني ليه ما تعاملني ان انا طفل. طب هقول لكم حاجه حلوه قوي، دي كده دايما بقولها، اللي هي أربعة في واحد، استراتيجية أربعة في واحد دي. يعني ايه أربعة في واحد يا أستاذة؟ يعني الزوج في حياته، اكتبوا بقى الحتة دي، هدية من الله. الزوج في حياته يحتاج إلى أربع نساء. هدية النهار أبيض، يعني اتجوز أربعة يا أبلانا. تعدد وعمالة تقول إن أنا معدد بقى والكلام من ده، ما قصدتش كده. زوجاته، لكن هو محتاج الأربعة دول في حياته وهيفضلوا في حياته، سواء كانت زوجة أو قريبة، خالة، أم، أخت، أو فريت عم، هتأدي الدور ده. إيه الأربع أدوار؟ تعالوا معنا كده نقول الدور الأول. هو اكتبوا بقى كده، واحد دور الأم. الزوج محتاج ان يحس ان زوجته امه، والله محتاج يحس ان زوجته امه. يعني ايه امه؟ منه حاجه غير سلامة حبيبي، حسك في الدنيا يا قلبي، مش عايزين حاجه منك غير ان انت كويس. انك تكون مرضي، انا ده اهم حاجه عندي. محتاج على طول. والزوجه اللي بتتحول الى ام فقط يتجوز عليها على طول، او يدور على حاجه تانية اسمها ايه؟ عشيقه. لحضر معانا انت، انا عارف اللي انا بقوله كويس. العشيقه دي اللي بنسميها في اللغه العربيه العروب، اللي هي تتفنن في اغراء ودلع، وبقى النهارده ليله حمراء وبكره ليله خضراء وبعده ليله بتنجاني، وعايشين ليالي بقى ملاح والف ليله وليله والافلام دي. الست دي في نفس الوقت بتبقى حلوة وجميلة، بس مش عايزها على طول، منهكة، منهكة صحيا، منهكة ماديا وكل حاجة. طب بنحلها ازاي؟ انه بيحتاج زوجة، لان الزوجة العروب دي او العشيقة ما بتخلفش حضرتك، ما بتهتمش بينفعش بوص بشرتها وجمالها. امال هو عايز ايه؟ عايز زوجة يكون برضو في اولاد، وفي اسافر واروح واجي اتمنها على مالي، وتوفر لي فلوسي، وتطبخ لي اكله حلوه، واجيب منها الولاد والبنات وكده. طيب بعد شويه عايز حد اسرره، فبالتالي بيحتاج لصديقه. صديقة بقى يشكلها مشاكله، يشكلها شغله، يشكلها من الثلاثة التانيين اللي موجودين في حياته، أي ما يكون. من كمل فيها الأربع صفات أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكمل من النساء خديجة رضي الله عن أمنا خديجة وأرضاها، فيها الأربع صفات، فيها الأم وفيها الزوجة وفيها العشيقة وفيها الصديقة. طب احنا بناخد بس منها حتة الأمومة اللي احنا بنتكلم فيها دي دلوقتي، بنقول اه بيغير، عايزك تحكي له حدوتة، عايزك تنيميه على رجلك، عايزك تلعبي له في شعره، عايزك تطلعيه، عايزك تهرشي له، عايزك تعملي له مساج، عايزك تقصي له ضوافره، كل دي أمومة. مش دي الأم بتعمل كده؟ عايزك تدلعيه وتأكليه، عايزك تحكي له قصة قبل النوم، وهو ننه نام يا حبيبي ننه، اه مش عيب ان لان جوه كل راجل طفل، اه عايزك تبرئ له ساعات زي الام، ها هزعل مش قوي، ما تعيشيش الدور، لكن بتبقى لطيفه في اوقات، مش طول الوقت ام، لان في زوجه بتاخد الدور ده وبس ما بتدورش في دور تاني، تقول لك الحمد لله كده رضا قوي وانا ست الفل، لا حضرتك انت ناقص كتير قوي، في ناقص 3 ارباع مش موجود عندك. طيب خلاص كده الحتة دي. المرحلة الثانية اللي فيها بيبان الطباع حضرتك، يعني بيبان طبعي وطبعه، خلافي وخلافه، نظامي ونظامه، اسلوبي واسلوبه، هو عايز يفرض رأيه وانا عايز افرض رأيي، بيبان بقى هي لها وجهة نظر، بتبان بعد تقريبا سنة او سنتين، قبل لو حتى ما فيش اولاد، قبل وجود الاولاد، اللي هي بدا يبقى لها تصور، ولو تصور انا عايز اروح عند ماما، انت لا ما تروحيش، لا انت تتحكم فيا، لا انا ده نظامي، لا دي مصاريفنا، لا دي مصاريف قليله، اللي هي الخلافات اللي بتبين شخصيه كل واحد فينا وكاريزما كل واحد فينا. جزاكم الله خير حبيبتي. يعني لما اخت من الاخوات تقول لي أنا بعد 15 سنة وحصلت بينها وبين زوجها مشكلة بعد 15 سنة وقررت تنفصل، فقعد معها، شوفوا قررت تنفصل، قال لها أنت كنت حلم حياتي اللي اتحقق وأنا عايزة أحافظ عليه. طبعا خلاص مسك الست من الحتة، السلام عليكم، بقت شخشيخة في إيده بعد الكلمة دي. لكن انا هقول لك الست دي لما قالت لي انا لما سمعت الجمله دي يا استاذه حسيت ان ربنا طبطب عليا بعد 15 سنه تعب، حسيت ان ربنا بيكافئني بعد 15 سنه مجهود، حسيت ان ربنا بيقول لي ثمرت تعبك ما راحتش هدر، لا كملي انت بداتي تاخدي الثمار. احنا في المرحله الخامسه، بتقول لي بقيتش عايزة أزعل منه، لا ده أنا خلاص خدت حتة كده من قلبه، مش عايزة أزعل منه بعد كده، أنا بقيت بفهم من عينيه ونظراته وهو متضايق تعبان، حتى لو قال لي غير الكلام ده حفظته فهمته بقى، هو فهمني بقى، زمان كان زمان شديد عليا من كتر حنيتي عليه وطبطبتي عليه، لما كبرت بقى هو بدأ يحن عليا، حاجات كتيرة كتيرة كتيرة. لكن بعد 15 سنة جواز، لما ربنا سبحانه وتعالى يوصلها الرسالة دي، هنيئا لك فزتي بالجائزة، بعد صبر ومجهود الست دي حققت هدفها. شوف بقول لكم كانت ناوية تنفصل لخلاف ما أي ما يكون، قالت لا أنا خلاص مش هينفع والدنيا بايظة ومش هننفع مع بعض، وحتى مهما حصل إيه، جملة زي كده عادت الحياة وضختها. ليه يا عم الحاجة كنت بخيل انك توصل المعلومة للست دي قبل الجملة دي؟ عشان الرجالة مختلفين عننا في توصيل المعلومة. طيب والله 15 سنة مدة طويلة؟ لا مش مدة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعو قومه كم سنة؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ سيدنا نوح قعد يدعو قومه كم سنة؟ ما تستقلوش بالسنين. طبعا في حاجات كتيرة بتبان من طول العشرة، حقيقة لازم الصبر. ايوه يا قطه شاطره كده، لازم نصبر، احنا ستات عسل، اي كلمه حلوه تدينا وتجيبنا، بس المهم ان احنا نبين ان الكلام ده بيجيب معانا نتيجه والله. هناخد دلوقتي ان شاء الله الفروق. مش بخله،

السلام عليكم وبركاته. انا اعتذر والله عذرا، ما كانش عارفه اجيب النت تاني. يعني حضراتكم سامعيني ان شاء الله؟ السلام عليكم. احنا وقفنا عند الانانيه وقلنا ان الرجل بتوعه اكثر انانيه، صح؟ عشان كده يمكن من الانانيه، دي انانيه فطريه مش انانيه مذمومه. هو طبيعه الرجل ان يريد ان يمتلك كل شيء بيده، يعني يبقى عنده زوجه واكثر وابناء وام واخوات و و و و و. بمناسبه ده، لما قلنا ان الزوج بيبقى عنده اربعه في حياته، ممكن تكون امه هي اللي واخده مكانه الام، واخته هي اللي واخده مكانه الصديقه، حلو؟ وهنقول ان الزوجه اخده العاشقه والزوجه بس، يعني اتنين من اربعه، لكن في نقص. ممكن تكون امه تبقى خالته، ممكن تكون امه للاسف، وده ربنا يعافينا يا رب، زميلته في الشغل، ست كبيره في السن، يقول لك دي زي امي، انا بحس معاها مش عارفه كذا، هي بتلبي الاحساس ده. ممكن تكون امه دي اخته، واخده دور الام والصديقه، ويعني وجزء كبير كمان من الزوجه اللي هي بتربي له وتظبط له الاكل وتعمل له مش عارفه ايه وكده. فالراجل بطبعه عايز تلبيه رغباته اكتر، يعني حته العطاء اللي عنده مش زي المراه. المراه ام بالفطره، يعني ايه ام بالفطره؟ بنت عندها سنه ونص تلاقيها ماسكه العروسه الدميه، وهي لسه ما تعرفش يعني ايه امومه. ربنا زرع فيها الامومه بالفطره، لكن عمرك ما شفتي ولد ماسك نونو ومديها التتينه وعمال يقول هو ما بيحصلش، كوره وعربيات وخناقات وسباحه وحركه، مش مش مش لين وحنيه. امال الراجل بيكتسبهم امتى؟ اما بيكون في بيئه فيها الجزء دوت وفيها حنان الاخوات فبيبقى حنين بطبع منهم، او بيكتسبها لما يتجوز. فبيبقى دايما اول بيبي ده مظلوم مع الراجل، ما بيحسوش انه اب قوي الا اذا كان قارئ وبيجرب معاه. بعد كده يبتدي بقى يتعلم بقى يعني ايه يبقى زوج واب، في الثالث بقى، في العيل الرابع، ربنا يبارك له. ويظل معاها الطفل الاول المظلوم مع الاب اذا كان الاب بالفعل غيور واناني، فبيحطه في دماغه كان راس براس وانا ليه حق زيه وانا باخد منه، والتعامل بيكون بالشكل ده. لا كده واضح اهو، الحمد لله. طيب احنا كده تقريبا هنوقف على الجزئيه دي اللي هي جزئيه الاختلافات في العقليه ما بين الرجل وما بين المراه. ان شاء الله باذن الله القائمه الثاني يوم الثلاث ان شاء الله في نفس النوع الساعه باذن الله بالظبط، وهنبدا ناخد اولى مشكلتنا اللي نقدر نقول ان هي دي المشكله اللي انا هركز عليها. يمكن هدخل على طول في مشاكل الحموات، يعني اول مشكله هتصادفنا مشكله الحما والحموات، سواء كانت للام او للزوجه يعني او الزوج، وسوء التفاهم وازاي نكسبهم ونحل الازمه دي. حضراتكم استاذنكم بس الاول، ممكن تكتبوا لي حبه اسئله خاصه بمشكلات الحما والحموات وتبعتوها لاخواتنا المشرفات على الجروب، وان شاء الله هيوصل لي بكره باذن الله، علشان يوم الثلاث ان شاء الله هرد عليها مبكرا. كده احنا ان شاء الله خلصنا وخدمنا اليوم. لو حد عنده اي سؤال قدامنا دقيقه. حاضر يا بسمة، عيني والله، جزاكم الله خير، عيني على عيني حبيبتي، حاضر باذن الله يا بسمة، جزاكم الله خيرا والله، ربنا يبارك لك. اذا كان في اي استفسارات هتبقى على موقع زي ما اخواتنا كاتبين باذن الله، واحنا معاكم على الرابط. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون الساعتين دول ساعتين موفقين، وان احنا نكون لمينا كده على الاقل اسس نقدر نتعامل بيها مع بعض، ويا رب يتم ما بيننا ان شاء الله التعامل مع بعض باذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن انصاتكم وعلى حسن تفاعلكم. بوركتم. وما كان من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، وما كان من تقصير فهو من الشيطان. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو اتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاضر يا استاذه بسمه، تواصلي معي اما على اكونت امل العدل، اما على الاكونت بتاعي امل العدل، أو على رقم الهاتف بتاعي. دول طريقة التواصل بتوعي. وجزاكم الله خيرا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.